Now, عليك. لا يصلح حاله. اللهم قوي. لقد صارهم وعدهم عدا Man! الله يفتح عليه الشحات. الصلاة على حضرة النبي، الصلاة على حضرة النبي. اللهم قوي. اللهم صل على حضرة النبي. ما دلنا عليك القرآن ما الله يفتح عليك. اللهم قويك. اللهم صل على النبي. لا يصلح لك حد. كل ما بنشعف ربنا بحياة احسن بالصلاة على النبي. الله أكبر. يا سامي يا سامي إنك بالوعد المقدس سلام سلام وحياه حضرة النبي ما تبخل على الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي الله أكبر الله أكبر من أحب الله الله أكبر. الصلاة الله أكبر. لا يصلح حالك. سلام يا وَمَا يَتَكَلَّمُ لا تحضر كنال القبول ده من ثاني عام الحاج اللهم في ذا قبول وانت كده وهتعمل لي انا يا محمود الله اكبر الله اكبر اللهم قول بهذا المقام برضه حجازي بهذا المقام بتاع الحجازي كمان مره حلو جدا عليك الله الله الله الله ايوه يا مشيخ يا مشيخ اثنى بيا فرعون انه طغى Yeah. الله يفتح عليك اللهم قوي. ده كمان مره دي سبحان الله يفتح عليك يا ده القبيل. الله الله الله الله الله الله يفتح صدرك. الله الله الله بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله يفتح عليك. ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مهنا وألقى Oh. صلت عليه وحياة حضرة النبي وحياة حضرة النبي يا حاج مساندي اللهم قويك الله عليك يا عمر الصحابة هذا قويك عليك Yeah.